الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وكما تعودنا بنبدأ بالدعاء مرضى المسلمين، بندعو لوالدي الأخطوط المصري الحجة سعاد عفر، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، ربنا يرد لنا سالما غانما يا رب العالمين. بنتنا الغالية الحبيبة براءة، والدة الأستاذ عصام حجازي، الطفل عبد الرحمن إسماعيل العمري، والدة الأستاذ سليمان محمد، مدام حسناء، دكتور محمد توفيق الرخاوي، الحاجة سكينة علي محمود، الأستاذ ربيع صقر، الأخت عبير إسماعيل، والدة الأستاذ محمد الصوان، الأستاذ ممدوح بسطاوي، الأستاذ أو الدكتور محمود عبد المولى، زوجة الأستاذ محمد عبد الحميد، الأخت أم أدهم ياسمين ناصر، وبدرية أمين، وكمال توفيق، وزوجة الأستاذ عادل فؤاد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبندعو لوالد شيخنا وحبيبنا الشيخ حسن أبو الأشبال، وبندعو للحجة سيدة متولي شاهين، والحجة هدية أحمد، والحجة أمينة عبد المجيد الكومي، والحجة فتحية، والحج سيد عيد، والأخت عزيزة رجب، أحمد رجب، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. من باب قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر إخواني وأحبابي من شعب الكويت، الشعب الغالي الحبيب، في على حسن الاستقبال في الزيارة الأسبوع الماضي، وأخص بالذكر طبعا الشكر وزارة الأوقاف الكويتية وجمعية مبرة الإيمان ومشروع رياض الجنة اللي على رأسي أخويا وحبيبي الشيخ نبيل العواطي. حقيقة يعني طبعا زي ما قلنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، والنهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الخطورة كما أسلفنا الحديث في المرة اللي فاتت. لو تفتكروا حضراتكم في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن علامات الساعة الكبرى، وخلصنا علامات الساعة الكبرى كلها بفضل الله في الحلقة الماضية، وقلنا بقى ان احنا هنبتدي نخش بقى في النفخ في الصور وقيام الساعة بقى، والموضوع بقى يعني ايه هيخش في الجد زي ما بيقولوا. ذكرنا ان اخر علامة هيشوفها المؤمنون هي الدخان، وبعد الدخان مباشرة قلنا يا جماعة هتأتي الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين، وخلاص مش هيبقى موجود على وجه الأرض ولا واحد مؤمن، كل الموجودين هم شرار الخلق في الوقت دوت. إيه اللي هيحصل في الوقت دوت؟ اللي هيحصل إن هيرفع القرآن وهتهدم الكعبة، ثم تحدث ثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم آخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض الشام، أي إلى أرض المحشر. ومش مقصود بأرض الشام إن أرض المحشر إن هي أرض المحشر بتاعت يوم القيامة، لكن المقصود هنا إن أرض الشام دي هي الأرض اللي هيتجمع فيها كل هؤلاء الكفار، وعليهم تقوم الساعة فيكون محشرهم من هذا المكان فيما بعد. فعلى هؤلاء تقوم الساعة كما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وعلى رغم حبيبي من إن احنا قلنا إن في علامات صغرى كثيرة جدا ذكرناها حوالي 59 أو 60 علامة على الاختلاف يعني، وقلنا إن في علامات كبرى عددها 10 علامات، وذكرنا إن كل العلامات دي بتمهد يا جماعة وبتهيئ لقيام الساعة، قلنا إلا إن الساعة نفسها لما بتقوم هتقوم بغتة فجأة، حاجة كده إيه يعني، حاجة لا تخطر على قلب بشر، قمة في السرعة يعني وإيقاعها سريع جدا جدا بشكل لا يخطر على قلب بشر. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ازاي هتقوم الساعة بسرعة، وازاي ان يعني الموضوع هيتم بسرعة غريبة جدا. فبيوضح لك الموضوع ده، بيقول لك بينقل لك مشاهد، المشاهد دي هتكون موجودة يا جماعة، وركزوا معايا قوي في الموضوع النهاردة، موضوع في غاية الخطورة. ربنا يا رب يعني يحسن ختمنا وختمكم يا رب يا رب العالمين، ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن بعض المشاهد اللي هتحصل في لحظة قيام الساعة، يعني الساعة هتقوم وفي اللحظة دي في مشاهد معينة هتحصل في أماكن متفرقة من الأرض. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر من خلال الوحي ومن خلال يعني الغيب البسيط يعني الذي أطلعه الله عز وجل عليه، لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، إنما في بعض الغيبيات أطلع الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينقل لنا لقطات سريعة جدا، بيقول لها هتقوم الساعة وفي مشهد في المكان الفلاني في اتنين بيعملوا حاجة معينة هقول لكم عليها دلوقتي، وفي مشهد في المكان الفلاني في واحد بيعمل حاجة معينة هتقوم عليه الساعة بالمنظر ده، وفي واحد تالت في المكان الفلاني، فهي مشاهد متفرقة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيجمعها لك كل المشاهد ديت، كأنك شايف مشهد هنا ومشهد هنا ومشهد هنا، وكل ده في وقت واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بينقل لك المشاهد ديت، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بيحكي الكلام ده من اكتر من 1400 سنة، وبيقول لك بعد يعني مئات وعشرات السنين هيحصل المشاهد الثلاثة ديت وقت قيام الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيخبرك بهذه المواقف العجيبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في اعلى درجات الصحة البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقومن الساعة، وركز معاه بقى وشوف بقى المشهد عمل ازاي، بيقول لك ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. ايه نشر الرجلان ثوبهما بينهما؟ واحد واقف بيبيع ثوب وواحد واقف بيشتري منه، فالرجل اللي بيبيع الثوب بيقول له اهو بص اهو ثوب اهو حلو جميل واصلي وجاي مش عارف منين ومين، وبيفرد له الثوب عشان يتفرج عليه. ففي اللحظة ديت الاثنين نشروا الثوب، ده مسك من طرف وده مسك من طرف، خد بالك، ولسه عايزين يشتروا، يعني ده بيشتري من ده، فلا لحقوا يشتروا ولا لحقوا يطبقوا الثوب ويشيلوه في مكانه. يعني انت عارف الواحد لما يروح يشتري من حد حاجه بيقوم ماسك الثوب ومفتحوا له، فيعني لا ده لحق يتفرج ويشتري ولا ده لحق ان هو يرجع الثوب مكانه تاني على الرف بتاعه. فالنبي عليه الصلاه بيقول ايه؟ ولا تقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. ده أول مشهد. وفي نفس الحديث بقى ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. الرجل راح وراح حالب اللبن كده، سواء أعزكم الله من بقرة من جزا من كذا من أي حاجة من الحيوانات التي تحلب، وحلب اللبن ورايح البيت عشان يشرب، وهو ماشي في السكة واخد معاه الحلاب بتاعه دوت هتقوم عليه الساعة فملحقش يشرب. واضح المعنى؟ المشهد الثالث ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. واحد عمل حوض كده هيحط فيه مية، وبعدين قعد يليس الحوض كده ويظبطه ويبنيه وملحقش ان هو ايه لا يسقي منه ولا يشرب منه ولا يعمل اي حاجه خالص. ولا تقومن الساعه وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعمها. ايه ده؟ 4 مشاهد عجيبه قوي. الاثنين الاولانيين واحد وقف بيبيع توب والتاني بيشتري منه، لا لحقوا يتموا البيعه ولا لحقوا ان هم يطبقوا التوب، والتاني راح جاب اللبن حلب الدب اللي عنده وراح عشان يشرب اللبن ما لحقش يشربه، والثالث كان عمال بيلوط الحوض بتاعه فما لحقش يسقى فيه، والرابع بيرفع اللقمه ما وصلتش لفمه ففي اللحظه ديت قامت الساعه. النبي عايز يقول ايه؟ عايز يقول هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، مهما كسبت ومهما عملت ومهما ضحكت على الناس ومهما جمعت من حلال او من حرام، في النهايه كل دوت زائل، كله الى زوال. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. مش هي دي الدنيا اللي شغلتكم عن طاعه ربنا؟ طب كل الدنيا ديت كلها ملك لله، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اخويا اللي ساكن في قصر، واخويا اللي ساكن في فيلا كبيره، واخويا اللي عندك مدينه كامله، واخويا اللي عندك اراضي وعندك فلوس وعندك كنوز وعندك ذهب وعندك الماز، اوعى تفتكر ان انت فعلا بتمتلك الحاجات ديت على الحقيقه. انت مستخلف في المال ده، انما المال كله مال ربنا، المال مال الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، الكون كله ملكه سبحانه وتعالى. فانت بس مستخلف في المال ده عشان تختبر في المال ده ليبلوكم ايكم احسن عملا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك. ربنا بيبتلينا بالسراء ويبتلينا بالضراء، بيبتلينا بالمال ويبتلينا بقلة المال، بيبتلينا بالصحة وبالمرض، بيبتلينا بالفقر وبالغنى، بيبتلينا بالجاه والمنصب، بيبتلينا بما فيش منصب، بيبتلينا بالزوجة وبيبتلينا بعدم الزوجة، بيبتلينا بالأولاد وبيبتلينا بعدم الأولاد. كلها ابتلاءات، كلها ابتلاءات، وبتتنوع الابتلاءات، وكل واحد ربنا بيعطيه الابتلاء اللي يتناسب مع قدراته وطاقته وتحمله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعايز أقول وصية حبايبي اللي قاعدين قدامي، يعني انا كميه الرسائل اللي بيجينا على الموبايل، سامحوني انا زي ما قلت لكم ما بقدرش ارد كتير، لكن بستقبل كل الرسائل وبخص كل واحد صاحب رساله. والله مش لازم ارد عليه اقول له انا دعيت لك الان، مش هقدر ارد على كل شويه 700 رساله، 700 ما اقدرش ارد على كل ده، لكن انا بمسك الموبايل من ان لاخر والله على الاقل في كل ساعه مره او مرتين، وبمسك الموبايل اشوف الرسائل اللي عليه، لان كتر الرسائل بتمسح بعضها، فانا بلحقها قبل ما تتمسح. وادعي لكل واحد، آلام الناس كتير قوي وجراحات الناس كتير قوي وناس كتير تعبانة من كتر البلاء. عايز أقول يا إخواني وحبايبي اصبروا، اصبروا ربنا هيكرمكم، تأكدوا أن هو ده قدركم عند ربنا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. اسمع الحديث، هدية من حبيب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم والحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي عليه السلام بيقول إيه؟ إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. ربنا كتب لك وكتب لك درجة معينة في الجنة، أعمالك مش موصلة أو أعمالك مش موصلة بيبتلينا لحد ما يرفعنا للدرجة ديت، وبعدها يتفك البلاء وترجع الحياة عادية وجميلة. اصبروا واعلموا وتيقنوا، كونوا على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، والله لله أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يا سلام، عمرك في حياتك شفت رحمة أكتر من رحمة الأم بطفلها الرضيع؟ أهو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أرحم بينا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ربنا بيخاف علينا، بيحبنا بجد، بيخاف علينا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عشان كده لازم تكون على يقين إن ربنا لا يبتليك ليعذبك، وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. خليك على يقين. وأنا أذكر إن حصل معايا موقف في سفرية الكويت اللي فاتت ديت، موقف عجيب قوي قوي. الموقف ده كان يوم الخميس اللي فات، ده موقف والله من أغرب المواقف. فاكرين حضراتكم كنت مرة كلمتكم عن طفلة صغيرة عندها 10 سنوات اسمها براءة، اللي احنا بندايلها في اول حلقات فضفضة كل مرة. البنت ديت ربنا يا رب يشفيها يا رب ويبارك فيك يا براءة. البنت دي يعني انا مش قادر اقول لكم، يعني بجد شرخ قلبي ومأثرة فيا جدا بشكل لا يخطر على قلب بشر. براءة، وهي كلها براءة. باختصار شديد يا جماعة، ياللي بتعانوا من الابتلاء ومتضايقين وزعلانين وفاكرين ان الدنيا خلاص هي دي النهاية وان الابتلاء ده هو اللي هيقطم خلاص كل حاجة ويقضي على كل حاجة، بنت صغيرة مثال بسيط حبايب قلبي، عندها 10 سنين لسه يعني بنوتة صغنطوطة، ظهر صغيرة يعني سبحان الله ربنا يقدر في لحظة من اللحظات، عايشة في السعودية، هي مصرية عايشة في السعودية بين أب مصري وأم سورية، والأب والأم في لحظة يموتوا في حادث مفزع، الأب والأم يموتوا والبنت تبقى لوحدها، والبنت ما تعيش مع أسرتها بعد كده لظروف ما، محدش من أسرتها جه خدها، فضلت عايشة لوحدها. البنت عاشت في آلام شديدة جدا جدا لحد ما أخ سعودي ربنا يكرمه تكفل بكل مصاريفه وحاجتها من كتر الألام والأحزان اللي دبت في قلب طفلة صغيرة عندها 10 سنين، أصيبت بمرض السكر وأصيبت بمرض الكانسر، الكانسر وصل للمخ عندها ووصل للدم، يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام فوجئت بأخت فاضلة والله الذي لا إله غيره بتتصل بي بتقول لي شيخ محمود في أخت أو في بنت صغيرة عندها 10 سنين ومنية حياتها تسمع صوتك، نفسها تكلمك بتحبك قوي. قلت لها على عيني خير؟ حكيت لي قصة البنت، تأثرت جدا وبكيت، فلقيتها بتتصل بي وعملت مكالمة ثلاثية، دخلت معنا الأخت من لندن لأن هي يعني بقالها فترة كبيرة بتعالج في لندن في مستشفى في لندن على حساب هذا الأخ السعودي ربنا يبارك في عمره ويوسع عليه ويحفظه. فوجئت ببراءة بتكلمني، صوتها كله براءة وكلامها كله براءة ما شاء الله، قعدت تكلمني ففي وسط كلامها الكلام يعني إيه يعني فيما معنى الكلام عايزة تقول لي ممكن تبقى أنت بابا، فطبعا كان شرف كبير ليا ان انا ابقى اب البنت جميلة زي ديت. فجأة الاخت بتقول لي طب ما تخليها تسمعك يعني تسمع لك صوتها بالقرآن، فقلت لها ممكن تسمعيني يعني صوتك بالقرآن يا براء؟ قالت لي حاضر، فسمعتني آية الكرسي وما بعدها صوت الله اكبر والله كأنه جاي من السماء ما شاء الله على صوتها، ولعلكم سمعتم صوتها في مداخلة قبل كده في احدى القنوات وكان صوتها رائع. بدأت يعني بدأت أراسل هذه البنت الطيبة المباركة وبدأت هي يعني تشتكي لي كل ألمها وأحزانها وهي لسه عندها 10 سنين. في يوم من الأيام فوجئت وأنا مسافر إحدى الدول العربية برسالتها بتقول لي ادعي لي يا بابا أنا دخل كمان شوية أو دخل بكرة على ما أذكر مش فاكر الرسالة، دخل عشان يقطعوا لي رجلي لأن مرض السكر أثر علي وعمل لي غرغرينة في رجلي، هيقطعوا لي رجلي، ادعي لي أن ربنا يصبرني وأنا بحب ربنا أوي أوي أوي وراضية بقضاء ربنا. بنت عندها 10 سنين يا جماعة اللي بتعانوا من الابتلاءات ومتضايقين وزعلانين، أقسم بالله أنا بقيت سائق العربية والله العظيم ما دريان بنفسي من كتر الهم والحزن اللي جه في قلبي، وبقيت أدعي لها أن ربنا يصبرها ويثبتها، طفلة صغيرة لا أم ولا أب ولا عيلة ولا حد ولا ناس حواليها، فجأة تلاقي نفسها مرض سكر وكانسر في المخ وكانسر في الدم ورجليها اتقطعت، وكانت نفسها تعيش زيها زي أي طفلة نفسها تقضي حياتها وتعيش حياتها ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. بعدها بفترة بدأت تبعت لي وبدأت يعني تبعت رسائل كلها أمل وكلها إشراقة وكلها حب وسعادة سبحان الله ورضا بقضاء الله غير عادي، لدرجة أن في يوم من الأيام أنا بنفسي وقعت في هم ما فبعت لها ادعي لي يا براءة، فبدأت تدعي لي وتقول لي وتقول لي اثبت يا بابا وما تتهزش ومش عارف إيه وربنا يكرمك وأنا ما بنسكش أبدا يا بابا، أنا والله لحبيت أطلع لكم الآن رسائل على الموبايل، بعتها لي شيء عجيب. فحصل موقف عجيب قوي وإحنا في الكويت، حصل ان من ضمن المحاضرات اللي رحت اديها محاضره يوم الخميس اللي فات، الاخ اللي بينظم محاضراتي بيقول لي في مكان في الكويت هنروحه مع بعض ومحتاج ان انت تكلم كلمتين عن الصبر على البلاء. فقلت له اشمعنى؟ قال لي لان المكان اللي احنا رايحينه ده كان حصل فيه حادث من فتره قريبه وكان فرح، والفرح ده حصل فيه حريق، الحريق ده مات فيه عدد كبير جدا جدا من الناس وقلوب الناس موجوعه قوي في المكان ده. فرحت واللي ربنا فتح بيه عليا اتكلمت عن الصبر على البلاء وعن نعمة البلاء وان البلاء ده عبارة عن عملة ليها وجهين، وجه فيه المحنة وجه فيه المنحة، وبدأت اتكلم عن موضوع البلاء والصبر على البلاء، وخطر على بالي قصة براءة فذكرت قصة براءة، ففجأة لقيت شاب من اللي قاعدين قال لي شيخ محمود انا عندي تسجيل بصوت براءة وهي بتقرا القرآن ممكن نذيعه في التصفيل يعني في اثناء الدرس ده؟ قلت له حاضر. فجه يديني الموبايل وراح مشغل لي صوت براءة وهي بتقرا القرآن وراح همس في ودني وقال لي كلمة عجيبة جدا، قال لي عندي ليك خبر هيزعلك بس مضطر اقوله لك. قلت له اتفضل يا حبيبي. فقال لي على فكره براءة ماتت امبارح. فانا اول ما سمعت الخبر يمكن الحلقه دي توزع لكم قريب هنا في قناه الناس، لما سمعت الخبر جالي حاله مش عايز اقول لك انهيار، كان حاله غريبه جدا من البكاء، وبدات ماسك الموبايل وصوتها ما شاء الله صوت جميل جدا جدا مش قادر اقول لكم صوت عامل ازاي، وبقيت ماسك المايك وماسك الموبايل ومقرب الموبايل من المايك عشان الناس تسمع صوت براءة، وصوتها بقى ما شاء الله جميل وواضح قوي في المسجد، وأنا ببكي وكل المسجد في بكاء شديد جدا. خلصت المحاضرة والله أعلم بظروفي، خرجت من المسجد ورحت ماسك الموبايل ورحت باعت رسالة البراءة. قلت مش عارف، أنا خايف ليكون الأخ ده بيكذب عليا أو يكون هو سمع خبر وحد قال له الكلام ده ويكون إشاعة. ففجأة بعت رسالة لبراءة، ولو براءة كانت تقدر تعمل لكم مداخلة كانت تعمل مداخلة، لكن الحقيقة الأخت المرافقة لها بعتت لي رسالة قالت لي مش هتقدر تعمل مداخلة لأنها لسه واخدة حقنة كيماوي ومتأثرة جدا جدا وتعبانة جدا جدا بسبب يعني شدة الحقنة عليها يعني. فبعت رسالة لبراءة قلت لها ابنتي الغالية براءة، أنا كنت بتكلم عنك دلوقتي في محاضرة في الكويت والناس سمعت يعني قصتك وقعدت تدعي لك والناس فرحانين بيكي قوي. فرحب بعدها بربع ساعة لقيتها بعتالي رسالة قالت لي وحشتني جدا يا بابا وأنا سعيدة جدا، أنا كنت تعبانة قاعدة تعبانة ورسالتك لما جت لي خلاص أنا ما بقتش تعبانة، أنا حسيت براحة ومبسوطة جدا وفرحانة أن أنت يعني بعتلي الرسالة ديت. فعرفت أنها ما زالت على قيد الحياة. ربنا يبارك فيك يا براءة ويحفظك يا رب ويشفيك ويتم شفاك على خير. وأنا فعلا زي ما أنت قلت بتعتبريني بابا وأنا فعلا بعتبر نفسي أب ليك يا براءة، وعهد أمام الله سبحانه وتعالى يوم ما تيجي تنوري مصر مش هتعيشي غير في بيتي مع زوجتي ومع بناتي. ربنا يبارك فيكي، فانت بنتي من بناتي، ما تقلش غلاوتك أبدا عن بناتي بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موضوع الساعة، وأنا ذكرت الكلام ده علشان أقول يا جماعة اصبروا على البلاء، ربنا هيكرمكم والله وهيفرج همكم، ولو ما تفرجش الهم في الدنيا أكيد هتعيشوا أسعد أيام حياتكم في الآخر إن شاء الله في الجنة. وأنا هقول لكم حديث عجيب قوي، حديث ده من أغرب الحديث اللي فعلا تسلق الصدر، حديث رواه البيهقي بإسناد حسن إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول يود أهل العافية يوم القيامة، ركز معايا، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريد في الحياة الدنيا. يا سلام، بيقول إن أهل العافية اللي هو بيقول الحمد لله أنا عمر ما حصل لي بلاء، اللهم لك الحمد عمر ما جاني مرض ولا حد مات لي ولا عمري افتقرت ولا حصل لي أي حاجة ولا جاني أي بلاء. هذا الإنسان لما يشوف أهل البلاء يوم القيامة وهم بيتصب عليهم الأجر صبا، يا سلام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف الأجر بقى قديه عامل إزاي. فبيقول حين يعطى أهل البلاء الثواب يود هذا الإنسان لو أن جلده ده كانت قرض وتقطع حتت بالمقاريد بسبب هذا الثواب العظيم اللي شافه أن أهل البلاء بياخدوه بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي تعال نشوف، فالساعة تقوم فجأة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم صور لنا أربع مشاهد وإحنا ذكرناهم، تعالوا بقى نكمل، تعالوا نشوف كيف تقوم الساعة يوم القيامة هتقوم إزاي. الموضوع خطير بجد، موضوع فعلا خطير وجميل وعايزين نتعايش معاه. وانا بحس كل يوم اتنين بحس ان احنا في جرعة ايمانية عالية قوي علشان قلوبنا تصحى وتستيقظ ونعرف ان الدنيا مش دايما يا جماعة، وان مفيش داعي ان الناس تخسر بعضها، وان احنا نحرص على ان احنا نبعد عن ربنا وان احنا نجري ورا اللقمة حلال ولا حرام مش فارقة، لان الحقيقة انتشر قوي قوي أو بشكل بشع، انتشر موضوع أكل الحرام بشكل لا يخطر على قلب بشر، والناس أو بعض الناس بدأت تبتكر أساليب للنصب والاحتيال والسرقة والخداع، حاجة يعني ربنا عافينا وعافيكم بنقول يا رب سلم. وفي وسط زحام الجشع والطمع والكذب والكلام ده كله، الناس الطيبة المحترمة الجميلة اللي عندها دين واللي عندها وفاء وعندها صدق وعندها أمانة فعلا تعبانين قوي قوي قوي، لكن بقولهم ابشروا، فالغربة ديت دليل على ان انتوا فعلا الصفوة اللي ربنا اختارهم علشان يكونوا هم دولة اللي منورين الارض بطاعة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الساعة هتقوم ازاي يا جماعة؟ تخيلوا حضراتكم ان الساعة والقيامة هتقوم بنفخة من عبد من عباد الله. يا ده الموضوع خطير، موضوع خطير جدا. كل من في الكون عبد لله، ملك أو إنس أو جن أو طير أو وحش، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل الكون ده كله عبد لله سبحانه وتعالى. ملك بقى من الملائكة اسمه إسرافيل هينفخ في البوق. البوق ده شكله الله أعلم، نفخة واحدة بس، نفخة واحدة تتغير بها معالم الكون ده كله، تتدمر السماوات والأرض والجبال والبحار والسهول والهضاب والنجوم والأقمار والكواكب والنيازك، كل الكون ده كله يتدمر بنفخة من ملك. فما ظنكم بقوة الملك جل وعلا؟ الله أكبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حضرتك متخيل وحضرتك متخيلة عبد من عباد الله، ملك. وانتوا عارفين ان النبي في رحلة الإسراء والمعراج شاف أوضاع الملائكة، ثلاث أوضاع: ملائكة قيام لله، ملائكة ركوع لله، ملائكة سجود لله. ملك من يوم ما اتخلق، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، ساجد لله، ملائكة سجدة لله، لحد ما تقوم الساعة فيقوموا من السجدة دي تقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شو النهاردة يبقى مصلي العشاء يقول لسه مديله حقه. حق مين؟ انت اديت ربنا سبحانه وتعالى حقه؟ ده انت لو فضلت ساجد من يوم ما كلفت ولحد اخر لحظة في عمرك، والله الذي لا اله غيره ما هتوفي ربنا سبحانه وتعالى نعمة من نعمه. ياه، نعمه كل يوم نزلة، وذنوبنا كل لحظة في صعود. يا الله، ما احلم الله سبحانه وتعالى. حليم، غفور، ودود، شكور، تواب، رحيم، حنان، منان سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك الملك ده اللي هو عبد من عباد الله اللي هو هينفخ في الصور، النفخة دي تدمر الكون ده كله، هو منتظر متى يؤمر. يا سلام على الطاعة يا جماعة، يا سلام على العبودية اللي بجد عبودية فعلا. عبد لله يا جماعة، ملك. وانتوا عارفين الملائكة قوة ايه وعظمة ايه، وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه شاف سيدنا جبريل مرتين على صورته الحقيقية اللي هي صورته الملائكية، وجده يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. تخيل حضرتك حجم سيدنا جبريل ليه 600 جناح. قلب قرى قوم لوط اللي هي قرى سدوم، خمس محافظات، قلبها كلها بريشة من جناح، من 600 جناح. فلو ضرب الكون ده بالستمائة جناح يعمل ايه؟ سيدنا جبريل رآه النبي يسد، عارف يعني يسد؟ ما فيش مكان فاضي، يسد ما بين الأرض إلى السماء الدنيا وما بين المشرق إلى المغرب. كل المكان ده كله جبريل، ملك واحد. شوف لما حبيبك يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: أطت السماء أن تعانت وحق لها أن طائت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام. ولما النبي عليه السلام يقول كما عند مسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده دي القبلة بتاعت أهل السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، من يوم ما خلقت الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل يوم البيت المعمور بيخشوا في السماء السبعة بس 70,000 ملك، يخرجوا ما يرجعوش تاني، 70,000 غيرهم تاني يوم، 70,000 غيرهم تالت يوم إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة؟ فكم عدد ملائكة السماوات السبعة؟ فكم عدد الملائكة اللي في الكون ده كله؟ ملك واحد منهم بريشة من جناحه قلب خمس محافظات، قرى قوم سدوم، قرى قوم لوط، رفعها لحد ما وصلت إلى السماء الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: حتى سمع الملائكة صوتا يباح كلابهم، ثم جاء الأمر من الملك، من مالك الملك وملك الملوك. قال جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها. القرى اللي كانت مرفوعة دي كده اتقلبت، وسيدنا جبريل سابها فراحت نازلة عاملة التجويف بتاع البحر الميت اللي مفهوش ولا كائن حي، مفهوش ولا سمكة، مفهوش ولا كائن بحري. لو خدت المياه دي سقيت بها زرع، الزرع ده يموت. لو خدت المية دي وشربت منها تتأذي، لأن مية حلت فيها اللعنة لفعل قوم لوط. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فتخيل ملك واحد من عباد الله، شوف حديث تاني جميل قوي قوي خطر على بالي دلوقتي، أذن لي، ده مين بيقول؟ ده سيد ولد آدم، اللهم صل وسلم وبارك وزيد عليه صلى الله عليه وسلم. بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملك من حملة العرش أذن للنبي أن يحدث عن وصفه، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه في الأرض السفلى، رجليه في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الناس اللي بتقعد ليل ونهار يقول والله العظيم ده الموضوع الفلاني حصل كذا، طب وأقسم بالله حصل كذا، والله العظيم كذا. شوف ملك، عايز حضرتك تتخيل لما النبي يخبر، وانا بس بحاول اربط لك الصور كلها مع بعضها عشان نستشعر مدى عظمة ربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعة محتاجين ان احنا نعمل دروس بجد في الاسماء والصفات، فعلا نفسي في القناة المباركة دي اعمل لكم دروس كاملة عن الاسماء والصفات. لو عرفنا فعلا اسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى، والله العظيم هنعرف نعبده صح، هنعرف نعبد ربنا صح سبحانه وتعالى. شوف لما تعرف ان ملك، ملك رجليه الاثنين في الارض السفلى، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ما بين الارض الى السماء الدنيا، وركز معايا، مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى هكذا إلى حد ما نوصل إيه؟ إلى السماء السابعة. فالنبي بيقول إيه؟ الملك ده بقى رجليه الاثنين في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن. العرش ده قد إيه؟ تعال شوف حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، إن النبي صلى عليه الصلاة والسلام يقول ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، بالنسبة للكرسي، السماوات السبع والأرضين السبع كل ديت نسبة وتناسب، بالنسبة للكرسي اللي هي موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى، كحلقة خاتم ألقي في فلا. الحلقة ديت الخاتم ده اترمى في صحراء، الخاتم ده يمثل ايه بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة، مفيش نسبة ولا تناسب يا جماعة بالمرة خالص، واخد بالك؟ فالنبي بيقول لك بقى هو السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. الله أكبر، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. أنا عدت أتأمل الموضوع ده وعدت أتخيل كده الأرض اللي احنا فيها ديت، شوف حجمها قد ايه، طبعا مش محتاج أقولك على حجمها، شوف عامل ازاي، الشمس بتاعتنا ديت قد الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، وفي نجوم في المجرة بتاعتنا النجم منها قد الشمس بتاعتنا 400 مليون مرة. فالقمر، القمر بيلف حوالين الأرض، والأرض مع القمر وبقية الكواكب الحداشر بتاعت المجموعة الشمسية بتاعتنا بيلفوا حوالين الشمس بتاعتنا، والقمر والأرض والكواكب والشمس كلهم بيلفوا حوالين مركز المجرة بتاعتنا اللي اسمها سكة التبانة، والمجرة بالقمر بالشمس بالنجوم بالكواكب اللي في سكة التبانة الكل بيدور حوالين مركز الكون الذي لا يعلمه إلا الله، وكل دوت في زينة السماء الدنيا. فما ظنك بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكل ده والأرض وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. إيه العظمة دي كلها؟ ما توحدوا ربنا، لا إله إلا الله، وفوق ده كله والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. ويقوم النبي يقول لك الملك ده بقى عبد من عباد الله، انحنى لجلال عظمة الخالق سبحانه وتعالى، رجليه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يقول سبحانك ما أعظمك. قال ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. مرة طيار تاب إلى الله واتصل بي، ما نسوش أبدا، طيار موجود في شركة مصر الطيران، ربنا يحفظه ويعلى قدره ويثبته يا رب. فكلمني وقال لي، قال لي عارف أنا تبت إزاي يا شيخ محمود؟ قلت له إزاي؟ بشرني. قال لي أنا في يوم من الأيام وأنا طالع برحلة بالطيارة، رحلة من رحلاته، ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبي كده نور معين، بدأت وأنا طالع أبص على الأرض، فلقيت الناس عمالة تصغر شوية بشوية بشوية بشوية لحد ما بقوا زي النمل، وبعدين النمل ده اختفى لأنه طالع على على ارتفاع 33 ألف قدم، يعني 11 ألف متر، ارتفاع رهيب. فقال سبحانك يا ربي، بقى النمل دوت هو اللي بيحارب مالك الملك اللي احنا ماشيين في ملكه دلوقتي، واللي بأمره وبتيسيره وبرحمته خلى الطيارة ديت بالحجم العملاق ده كله شايلة 400 نفر غير الأمتعة وغير الشنط وغير وغير وغير البضائع اللي متحملة فيها دي كلها، كل دوت ماشي في الهواء بأمر مالك الملك وملك الملوك، ولو قدر ربنا في لحظة كن فيكون تنزل الطيارة دي على الأرض. بقى معقول أن النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ بيقول لقيت عينيا دمعت وصعب علي أول موقف ده. بقى النمل ده اللي ربنا بيرزقه وبيعافيه وبيديله النعم دي كلها هو ده اللي بيحارب ربنا وبيقول أنا، ومنهم اللي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري. النمل ده اللي بيعمل كده، ورغم ذلك ربنا بيحلم ويصبر ويديله فرصة مرة واثنين وعشرة وألف ومليون مرة عشان يتوب ويرجع له، ولما بيتوب ويرجع له ربنا بيفرح بتوبته مع إن ربنا غني عن النمل اللي ماشي على الأرض ده. سبحان الله، شفت قد إيه رحمته، شفت قد إيه حكمته، شفت قد إيه قد إيه ربنا لا يعجل لعجلة أحدكم. إن الله لا يملي للعبد ويملي ويملي حتى إذا أخذه لم يفلته. إلحق إلحق توب قبل ما ياخدك، إلحق توب قبل ما يعاقبك، إلحق توب قبل ما تلاقي نفسك مش قادر تتوب، إلحق وارجع له، لأن زي ما قلت لك القيامة قربت قوي والساعة قربت. وإذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. ما هو لو أنا مت أو أنت مت، ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة، خلاص قيامتي قامت، هتحاسب. إسرافيل بقى الملك العبد، العبد عايز أقول العبد، عبد لفظ العبد أحسن عندي من لفظ الملك، هو ملك وهو عبد لله، لكن عايز أقولك أنه عبد، عبد من عباد الله، هينفخ نفخة واحدة يدمر الكون ده كله، الكون ده كله. شفت قدرة ملك؟ عمرك شفت ملك ينفخ في بوك السماوات كلها تتحطم وتتناثر والنجوم تتناثر والبحار تتفجر والأرض تتشقق والقبور تبعثر والدنيا كلها تتدمر والساعة تقوم بنفخة، بنفخة الناس تموت وبنفخة الناس تقوم وبنفخة الكون يتدمر وبنفخة تقوم القيامة. ياه، نفخة عبد ملك، فما ظنكم بقوة الملك اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، كل الأرض بعظمتها واللي انت شايفه فيها ده، وتبص للجبال تقول سبحان الله ايه الجمال ده، العظمة دي كلها، تبص للمحيطات والبحار تقول الله أكبر سبحان الله، كل الكون ده كله الأرض دي كلها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إسرافيل صاحب السور، يسمى إسرافيل صاحب السور، منتظر من يوم ما ربنا خلقه لحد يوم القيامة. عارف عامل إزاي؟ لو قلت لك على المنظر مش هتصدق، لكن النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، إسرافيل مايل وباصص كده على عرش الرحمن، شفت البصة دي كده من يوم ما اتخلق لحد النفخ في الصور وهو باصص البصة دي، عينيه ما طرفتش لحظة، ما يقدرش يطرف بعينيه يمين أو شمال أو في أي مكان لأنه خايف يجيله الأمر من ربنا أنفخ في الصور يتأخر لحظة يبقى عصى ربنا. شفت الطاعة، شفت العباد، هي دي العبودية بجد. مش البس حجاب لما فكر، مش صلي لما اقتنع، مش اترك الحرام أمال عيش منين، مش بطل ظلم للناس أمال أثبت وجودي إزاي، أمال الناس تخافني إزاي وتعمل لي 1,000,000,000 حساب إزاي، والنهاردة ما كنتش تتغدى بأخوك يتعشى بيك. إيه المبادئ الشيطانية دي؟ الإعلام بث في الناس مبادئ شيطانية. في حاجة اسمها ما كنتش تتغدى بأخوك يتعشى بيك؟ وليه تتغدى بيه ويتعشى بيك؟ ليه ما تاخدش اللقمة وتحطها في بق أخوك وتقول له تفضل يا أنا؟ ليه ما تعملش زي ما الصحابة كانوا بيعملوا مع بعض؟ وبلاش الصحابة، عشان ما تقوليش انت هترجعنا لزمن الصحابة، دول صحابة. تعال نشوف حتى لزمن أمي وأبويا وأمك وأبوك، زمن الناس الأصل، زمن الناس المحترمين الطيبين. قول له احنا يعني دلوقتي يعني زمن مش محترمين؟ ما قصدتش كده، قصدت ان فعلا في اخلاقات كانت جميله قوي، كانت موجوده في عهد ابائنا واجدادنا، طلعنا ونشأنا عليها وشفناها وفرحنا بيها قوي وسعدنا بيها، وفجاه اتغيرت معالم الكون بشكل عجيب قوي، لان الوفاء اختفى والصدق اختفى. موجود بس نادر، والوفاء موجود والصدق موجود بس نادر، والناس الطيبة موجودين بس نادرين. فعلا هل حد فينا يا جماعة ممكن يتخيل ان الزمن بتاعنا ده فيه كم الطيابة اللي كانت موجودة في سنة مثلا 50 او الخمسينات او الستينات او العشرينات القرن اللي فات ده في زمن ابائنا واجدادنا؟ يعني انا والدي مواليد سنة 22، يحكي لي عن حاجات والله العظيم يا جماعة حاجات كأننا عايشين في زمن الصحابة. يحكي لي الجار كان بيحب جاره ازاي، الناس كانت بتصل أرحمها ازاي، الناس كانت بتحب الخير لبعض ازاي، الناس كانت تفرح لفرح بعض ويحزنوا لحزن بعض. والنهاردة الوضع مش محتاج كلام، النهاردة انتوا شايفين بنفسكم الأوضاع عاملة ازاي. كل ده ليه؟ هي الدنيا تستاهل ايه؟ خدت بالك انا قصدي اقول ايه؟ فالملك منتظر عمال يبص على العرش ومستنتن لحظة. طب اللحظة دي طالت قوي، ده من يوم ما خلق لحد النهاردة ملايين السنين، وهو لسه بيبص وما طرفتش يعني ما طرفتش ومش هتطرف، هيفضل باصص لعرش الرحمن لحد ما يجيله الأمر أنفخ فينفخ في الصور. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عايزين طبعا الدليل، حديث رواه الحاكم بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن طرف صاحب الصور اللي هو إسرافيل عليه السلام منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. ده نص الحديث، بيقول إسرافيل من يوم ما اتخلق وهو بيبص ناحية العرش مش قادر يصرف عينيه لا يمين ولا شمال، خايف انه يؤمر فما ينفذش الامر قبل ان يرتد اليه طرفه، يعني بيبص كده وعمل كده، ده كده ارتد اليه طرفه، خايف انه هو يبص بص يمين او شمال عقبال ما يرجع يكون جاله الامر فيكون عصى ربنا او اخر امر ربنا. تعرف تعمل كده؟ تعرف تبقى قاعد ومترقب في كل لحظه ان انت تنفذ امر ربنا؟ تعرف تخلي الصلاة زي ما النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ تعرف تقعد قاعد كده منتظر عمال ببص على ميكروفون المسجد وتقول يا رب امتى يأذن لقائي معاك يا حبيبي، سبحان الله، يا رب يا رب يا رب يسر، يا رب العصر فاضل له ربع ساعة، يا لشوقي إلى الصلاة. حد يعرف من كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعرفي تعملي كده لما يطلب منك ان انت تلبس الحجاب وتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعرفي تعملي كده؟ تعرفي كأنك بتبصي للسماء بتأمرني يا ربي، ايوة بأمرك انت، خلاص قبل ان يرتد اليه طرفي انا خلاص انا لبست الحجاب. تعرفوا تعملوا كده مع بر الوالدين؟ تعرف دلوقتي تتخيل ان ربنا بيأمرك دلوقتي حالا تقبل ايد امك وايد ابوك وهم قاعدين جنبك دلوقتي؟ بالله عليك وبقول لك بالله عليك، لو امك قاعده جنبك او ابوك او الاثنين، وكذلك انت لو امك او ابوك او الاثنين، بوسي ايديهم ومدي ايديك يا حاج خليها ببوسها، ما تكسفيش ومدي ايدك يا حاج. اوعى تقول لي ما تركبناش الذنوب يا ابني، مش ذنب، مش ذنب. يجوز تقبيل ايد الام والاب باتفاق الائمه كلهم وباتفاق الدنيا كلها. ربنا يكرمك يا رب. عايز تعرف مدى رهبه اللحظه ديت، لحظه النفخ في الصور؟ هقول لك على موقف عجيب جدا في حياه النبي عليه السلام ناحيه الموضوع دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صل على حبيبك. يعني الرضا بالله ان حل القضاء، وعلي الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب اريج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بحبكم في الله والله. ربنا يا رب يا رب يا رب احسن ختمنا جميعا يا رب، ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. اكيد انتم حاسين ان الواحد هو بيتناول موضوع الدار الاخره. انا مش عايز سرد حقائق فقط، ان اقول لك السور هينفخ في كذا ويحصل كذا ويبقى كذا والدنيا كلها تخلص في كذا. انا عايزك تحس وتستشعر معايا. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم، ورغم ذلك بيشفق من اليوم اللي هينفخ فيه السور. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، يقول: كيف انعم. يا سلام، بنقول اذا كان النبي بيقول كيف انعم وقد التقم صاحب القرن. القرن، القرن هو البوق اللي هو الصور. يعني طبعا احنا مش عارفين شكله ايه، ولا مش مهم ان احنا نعرف، لاني ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن وصفه خلاص مش محتاجين نعرف وصفه. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ يعني نعمل إيه لو كان يعني وقت النفخ دوت، ولا نعمل إيه أو كيف أو ماذا نقول حتى ننجو من هذه اللحظة؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. يا سلام يا سلام يا سلام على نعمة التوكل. يا سلام ان في كل حاجة بنذكرها مهما كانت صعبة ومهما كانت يعني شديدة جدا على الانسان، مجرد ان انت تلجأ، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. مجرد انك تلجأ له تقول له: يا رب انا عبدك الضعيف الذليل الفقير، انا يا رب محتاج لك، لا غنى بي عن عظمتك وقدرتك وعفوك ورحمتك. احنا ما نستغناش عن ربنا طرفة عين سبحانه وتعالى. قد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خايف من يوم النفخ في الصور؟ امال احنا جبنا الامان ده كله منين؟ ما احناش خايفين ليه يا جماعة؟ ازاي؟ ما انا مش عايز اقول ان احنا يا جماعه احنا ما بنقاس حد من رحمه ربنا، احنا بس بنقول استعدوا استعدوا جهزوا نفسكم. واحنا اتكلمنا على علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى، وتكلمنا عن المهدي وظهور المهدي، وقلنا يا جماعه خلينا جند من جنود المهدي عليه السلام علشان نوطد الارض كلها لاستقبال المهدي، فتقام الخلافه ويعود الاقصى وتطهر ارض فلسطين من اليهود الملاعين، وينزل عيسى عليه السلام ونعيش اسعد 7 سنين في الكون ده كله مع سيدنا عيسى عليه السلام. محتاجين ان احنا نقوم بدور، محتاجين ان احنا نبذل ونقدم لخدمة هذا الدين العظيم. خد بالك من حاجة، مش النبي فقط مشفق من قيام الساعة، بل والمؤمنين، المؤمنون جميعا مشفقون من قيام الساعة. لا ده في اغرب من كده، ده حتى الدواب التي لا تفقه ولا تعقل مشفقة من قيام الساعة. قل لي هات الدليل، خد الدليل، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع بقى وركز، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، عيد المسلمين، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط نزل من الجنة للأرض، وفيه تيب عليه في اليوم ده، ربنا تاب على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه قبض في اليوم اللي مات فيه سيدنا آدم، وفيه تقوم الساعة، وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة في غاية الرعب والفزع، ده النبي بيقول ما فيش ولا دابة على وجه الأرض في يوم الجمعة إلا وهي بتصبح في غاية الفزع والرعب والخوف. ليه؟ خايفة إن اليوم ده تقوم فيه الساعة. سبحان الله. حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. يعني بيقول لك كل الكون ده كله مشفق من قيام الساعة إلا ابن آدم، هو الوحيد اللي عايش في أمان عجيب جدا. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن في يوم الجمعة وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. يبقى النبي حدد لنا حتى اليوم اللي هتقوم فيه القيامة يوم إيه؟ يوم جمعة. يوم جمعة هتقوم فيه القيامة وينفخ فيه في الصور. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف وقد أرمت؟ إزاي وانت يا رسول الله أصبحت يعني خلاص جسدك خلاص يعني أصبحت رميما؟ صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال لهم: لا، أنا جسمي لا يبيد ولا يفنى، جسمي ما يتحولش لتراب، لأن ربنا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء لا تؤكل أبدا، لا تمسها الأرض أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء. بيقول شفت يوم الجمعة كأنها مرآة بيضاء، وإذا في وسطها نكتة سوداء، يعني هي المراية كلها بيضة وفي وسطها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه؟ قالوا: هذه الساعة. يبقى الساعة هتقوم في يوم الجمعة، أي نعم، والنفخة هتكون في يوم الجمعة. تعالوا نتكلم بقى شوية عن النفخ في الصور. الله يقول جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو ليتا ورفع ليتا أو ليتا. يعني إيه؟ إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور هيجيله الأمر في لحظة معينة في يوم جمعة، هيجيله الأمر من ربنا: انفخ في الصور. فينفخ في الصور. في الأول هيسمع الناس اللي موجودين وهم شرار الخلق، هيسمعوا صوت مفزع جاي من السماء، فيميلوا صفحة العنق ويبصوا لفوق كده. شفت ديت؟ هي دي ايه؟ أصغى ليتا أو ليتا، ان هو يميل صفحة العنق ويبص فين؟ للسماء. ايه الصوت دوت؟ خد بالك، فتمتلئ القلوب رعبا، رعب شديد، نفخة. من خلال النفخة دي بتتدمر السماوات، النجوم هتتساقط، الأرض هتتفجر، القبور ستبعثر، البحار ستشتعل، الأقمار ستنطفئ، كل الدنيا كلها، الجبال اللي ربنا ثبت بها الأرض كلها هتصبح كثيبا أهيلا، هتصبح رملة، هتصبح رماد تراب. ياه، بنفخة. أمال الناس مش خايفة من ربنا ليه؟ أو بعض الناس مش خايفة من ربنا ليه؟ لما بنفخة من عبد من عباد الله الكون ده كله هيتدمر، وإنسان عبد ضعيف يقول له: أنت ما تعرفش أنا مين؟ ده نقدر أدمر الدنيا دي كلها بإشارة من صباعي. والله أنت مسكين، أنت ما أنتش عارف حقيقة نفسك. أنت لو تعرف ربك هتعرف نفسك، لو هتعرف ربك بالعظمة والكبرياء هتعرف نفسك بالذلة والصغار، لما تعرف ربك بالغنى هتعرف نفسك بالفقر، لما تعرف ربك عز وجل أنه عزيز هتعرف أن أنت ذليل منكسر عبد فقير لا تسوى في هذا الكون أي شيء إلا بطاعتك لله سبحانه وتعالى. نفخة مدمرة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. مجرد ما تنفخ النفخة يا جماعة ما يقدرش حتى لو عايز يكتب الوصية بتاعته الوصية عايز يكتب الوصية ما فيش وقت ما يلحقش. النفخة تطلق يسمع الصوت الكون يتدمر. ياه ولذلك لا يمكن تقوم الساعة على واحد مؤمن أبدا. ربنا يعافينا عافيكم مش ممكن. مين فينا يتحمل يشوف المناظر ديت؟ أنا عايزك تتخيل معايا المشاهد وركز معايا بجد بجد وعيش معايا بقلبك وكيانك. بص تخيل حضرتك الشمس ذهب الضياء بتاع الشمس وأظلمت. الشمس اللي قد الأرض 1,300,000 مرة تظلم تظلم بأمر من ربنا ظلمي خلاص تظلم. الكواكب الكواكب اللي حوالين المجموعة الشمسية دي كلها تتناثر تبقى تراب وصخور وحجارة كل حتة في ناحية. سبحان الله البحار تتحول إلى نار متأججة. يا سبحانك يا رب. المية اللي هي مصدر الحياة ومصدر الجمال والمتعة تتحول إلى نار مشتعلة. الجبال العملاقة الكبيرة الضخمة اللي بنشوفها جبال الهيمالايا جبال مش عارف ايه الجبال دي كلها تدك. شوف كلمة تدك. عارف حضرتك لما تجيب الهون وتدك حاجة كده تخليها كلها زي التراب كده الجبال تدك مع ان هي دي الاوتاد بتاعة الارض اللي كانت ماسكة الكرة الارضية. كل الجبال تدك يا ضعيف يا اللي بتعاند ربك لحد دلوقتي يا اللي لحد دلوقتي مستكبر تبوس ايد امك وابوك يا اللي لحد دلوقتي مستكبرة تلبسي حجابه وتقولي ده تأخر ورجعية وانا لا يمكن اعمل زي الناس ديت. الجبال احنا نتحمل جبال هتدك كالعهن المنفوش تصبح الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الممزق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا بسأل حضرتك وبسأل حضرتك سؤال ورد على نفسك بالله عليك نفسك تشوف يوم القيامة كأنك شايفها قدامك دلوقتي. النبي بيقولك عايز تشوفها هوريها لك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عيني فليقرأ. وبالله عليكم الليلة دي بالله عليكم الليلة دي ما حدش ينام إلا ما يقرأ الثلاث صور دولت. مش هياخدوا منك ثلاث دقايق بس عايزك تقرأهم بتدبر وتأمل. وأنا قبل ما أجي الحلقة دي قريتهم وتعمدت أكرر فيهم وعشت معهم قوي قوي قوي عشان أحسهم أكتر وأكتر. إذ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. التلات صور دولت مش هياخدوا من حضرتك تلات دقايق ومش هياخدوا من حضرتك تلات دقايق. اقروا التلات صور دول بالله عليكم وغمضوا عينيكم بعدها هتشوفوا القيامة او هتحسوا ان انتوا شايفين القيامة قدام عينيكم. ده مش كلامي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نعيش مع بعض اياتهم كده. اذا الشمس كورت ذهب ضياؤها ونورها واذا النجوم انكدرت تساقطت وتهاوت. ده في نجم من النجوم قد شمسنا 400,000,000 مرة وشمسنا قد ارضنا 1,300,000 مرة. النجم ده قد ايه؟ هيتناثر كده يتفتفت. لا يعجز الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى. انت هتعجزه؟ انت اللي بتقول انا مش عاجبني شرع انا مش مقتنع بالكلام ده خالص انا مش هلبس حجابي الا لما اقتنع انا مش هصلي الا لما احس ان انا فعلا عايز اصلي. النجم ده قد الشمس 400,000,000 مرة والشمس قد الارض 1,300,000 مرة والأرض انت عايش عليها وشايف عظمتها قد ايه. ورغم ذلك ربنا يأمر النجم فيتناثر حتت تراب. شوف لو عايز يعمل فيك ايه يعمل فيك ايه. سبحانك يا رب. وإذا النجوم انقدرت النجوم اللي بتزين السماء دي تنكدر وتتناثر. وإذا الجبال سيرت الجبال اللي انت شايفها العملاقة الضخمة الكبيرة اللي بتقف تبص كده فيها تدوخ ولو طلعت فوق جبل من الجبال تخاف لتسقط من فوق الجبل. الجبال دي تتزال من جدورها. شو قد ايه الجبال تسير تسير تمشي سبحان الله. تنسف الجبال نسفا وتصبح كثيبا مهيلا ككثبان الرمل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فربنا قادر يزيل الجبال ديت في لحظة. ويسألونك عن الجبال، أهل مكة قالوا للنبي عليه السلام أتزعم أن تلك الجبال تزول؟ فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل، قل لهم يا محمد، ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تعال نكمل بعض الآيات، شوف المنظر، حاسس معايا بالمنظر، الأرض اتفجرت، القبور بعثرت، الجبال سيرت ونصفت واقتلعت من جزرها، النجوم انكدرت، السماء اتدمرت وتشققت، الدنيا كلها، البحار اشتعلت، وإذا العشار عطلت. العشار الناقة العشراء اللي في شهرها العاشر، ودي من أنفس أموال العرب، عطلت، تركها أصحابها زهدا فيها، خلاص ملهاش لازمة بالمرة. وإذا الوحوش حشرت، يا الوحوش أول ما تسمع صوت النفخة، الصوت بس، تنزل من الجبال للسهول والوديان، الكل قد جاء في ذلة وانكسار. تقدر حضرتك تقف قدام أسد؟ تقدر تقف قدام نمر؟ شفت الوحوش الكاسرة دي كلها تأتي في ذلة وخضوع وانكسار وتنزل حينما تسمع صوت النفخ. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، المية اللي كانت سبب من أسباب الحياة تصبح تتحول إلى نار مشتعلة. وإذا النفوس زوجت، قرنت كل نفس مع من كان على شاكلتها، الكفار مع الكفار والمنافقون مع المنافقين، كله مع بعضه. وإذا النفوس زوجت، اسمع الحتة اللي جاية ديت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة الطفلة الصغيرة اللي كان العرب بيقتلوها بلا ذنب ولا جريرة، كانوا بيستعروا من خلفة البنات، فلما تيجي البنت كانوا يحفروا لها في الأرض بكل قسوة، ويحطوا الطفلة الجميلة الصغيرة البريئة ويردموا عليها التراب ويدفنوها حية. يوم القيامة الطفلة الصغيرة اللي اتدفنت حية ربنا هيسألها بأي ذنب قتلت، هي قتلوك ليه؟ شفت المعنى؟ إذا كانت الطفلة الصغيرة الموؤودة اللي قتلت بلا ذنب هتسأل، فكيف بالذي قتلها؟ واضح المعنى؟ إذا كانت الموؤودة اللي اتوقدت ظلم وعدوان هتتسأل، فكيف بمن قتلها؟ وإذا الصحف نشرت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان،